بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وبنستنى مرات زورنا وبنستناك، وبنستنى مرات دول وبنستناك من انت، واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك من انت، واحنا بنحسب لك ونوضب